سبحان العظيم ربنا حمد الحمد فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية أو صدقة أو نسك فإذا أنتم فمن تمتع فما استنثر من الأدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الصلاة وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في القج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في القلب وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله

وجودك الكريم. رب وجودك قبول الشهادة. Yeah. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي Yeah.

نقلت لكم هذه التلاوة عبر أثير موجات الصوتية والأضواء الكهربائية إدارة المعلم صلاح عبد الجواد وأولاده في الزهيري مركز بنعبيد بمحافظة الزكاقية. أما الفراشة الضغمة الحاج شعبان المصري وأولاده في مركز ومدينة أولاد. أخي المعزي الكريم شكر الله سعيكم وشكرا إلى بخير العرب وأهوجي المنزلات إدارة المهندس جمال الشبل المقيم بصدقة. وأشكر حضراتكم وتتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أصدروا في هذا العمل.